بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والعشرون من دروس الجوهر المكنون، عنوانه مرجحات كون المسند إليه معرفا بالموصول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين: وكونه بالوصل للتفخيم تقريرين أو هجناتين أو توهيم إيمائين أو توجه السميع له أو فقد علم سميع غير الصلة. وكونه بالوصل للتفخيم تقريرين أو هجناتين أو توهيم إيمائين أو توجه السميع له أو فقد علم سميع غير الصلة. وكونه بالوصل للتفخيم تقريرين أو هجناتين أو توهيم إيمائين أو توجه السميع له أو فقد علم سميع غير الصلة. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن تعريف المسند إليه، وقد وصل في هذين البيتين إلى تعريفه بالموصول بعد أن فرغ من تعريفه بالعلم، وبعد أن بين ما يرجح تعريف المسند إليه بالعلم عن تعريفه بغيره، شرع هنا في مرجحات تعريف المسند إليه بالموصول عن تعريفه بغيره، فبين في هذين البيتين مجموعة من المرجحات التي ترجح تعريف المسند إليه بالموصول، فقال: وكونه أي المسند إليه بالوصل للتفخيم أي معرفا بالوصل أي بالموصول، أي وكون المسند إليه معرفا باسم الموصول، لفوائد منها التفخيم أي التعظيم، تعظيم المسند إليه، فإذا أردنا أن نعظم المسند إليه فإننا نعرفه باسم الموصول كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فالمسند إليه في الآية هو ما، لأن ما فاعل بغشيهم. وقد عرف المسند إليه وهو فاعل غشيهم باسم الموصول لإفادة تعظيم وتفخيم المسند إليه، كأن الله تعالى قال: فغشيهم من اليم موج عظيم، فوضع مكان موج عظيم اسم الموصول من أجل تعظيم المسند إليه. ثم قال: تقرير، وكونه معرفا بالوصل، وكونه بالوصل للتفخيم تقرير أي يعرف المسند إليه باسم الموصول من أجل تمكينه في عقل السامع من أجل تمكينه في عقل السامع. أن المسند إليه يعرف من أجل تمكينه في عقل السامع. مثال ذلك قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المسند إليه هو التي، لأن التي فاعل راودته، والهدف الذي سيق له الكلام في الآية هو تنزيه يوسف عليه السلام من الزنا. والإتيان بالمسند إليه اسم موصول أدل على نزاهة سيدنا يوسف. لماذا؟ لأن الموصول بصلته يدل على أن جميع شروط ارتكاب الفاحشة متوفرة، لكن سيدنا يوسف قاوم بعفته فهو مختل بها وفي بيتها ووراء الأبواب المغلقة، وفوق ذلك كله دعوته إياه. فلو قالت الآية: وراودته زليخة، لما دل ذلك على نزاهة يوسف بذلك الشكل. إذن المسند إليه وهو التي في بيتها أوتي به من أجل تمكين عفة سيدنا يوسف ونزاهته وطهارته في عقل السامع وذهنه. هذا معنى قوله تقرير. ثم قال: أو هجنة، أي أن المسند إليه يتابه معرفا باسم الموصول من أجل أن المسند إليه يستهجن ذكره. فالإتيان به اسم موصول تجنبا للكلام بما يستهجن عند السامع. مثال ذلك: كما إذا جالست أنت وصديقك عالما اسمه كلب، ثم بعد أن فارقكما ذلك العالم، قلت لصديقك الذي فارقنا عالم، فلم تقل له كلب عالم لهجنة وقبح هذا الاسم. إذن فالمسند إليه يتابه معرفا باسم الموصول لأن اسمه مستهجن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو توهيم، أي يتاب المسند إليه معرفا باسم الموصول من أجل توهيم السامع، أي تنبيهه على خطئه ووهمه. مثال ذلك قولك لابنك: إن الذي، أو الذي تعتبره صديقك المقرب يغتابك في المجالس. الذي تعتبره صديقك المقرب يغتابك في المجالس. فالذي تعتبره الذي مبتدأ وهو مسند إليه، قد عرف باسم الموصول من أجل توهيم أي تنبيه ابنك على خطئه، وهو أنه يصاحب عدوا له. ثم قال إيماء، يعني أن المسند إليه يؤتى به معرفا باسم الموصول من أجل الإشارة إلى نوع الخبر الذي سيرد بعد المسند إليه من خير أو شر وذم ومدح وعقاب وثواب، نحو الذي يجتهد ينجح، الذي يجتهد ينجح. إذن نوع الخبر الذي أتى بعد المسند إليه هو الخير، النجاح، الذي يستغرق في النوم يفشل، يفشل هو الخبر، وهو شر. إذن يؤتى بالمسند إليه معرفا باسم الموصول من أجل الإيماء إلى نوع الخبر الذي سيأتي بعد المسند إليه، الذي سيأتي بعد المسند إليه. ثم قال رحمه الله تعالى أو توجه السامع له، أي يؤتى بالمسند إليه معرفا بالموصول لأن عقل السامع يتوجه لما سيرد بعد المسند إليه. يؤتى بالمسند إليه يؤتى بالمسند إليه معرفا باسم الموصول لأن عقل السامع يتوجه لما سيرد بعد المسند إليه، نحو قول الشاعر والذي حارت البريات فيه حيوان مستحدث من جمادي، والذي حارت البريات فيه حيوان مستحدث من جمادي. فلما قلت والذي حارت البرية فيه، بطبيعة الحال سيتوجه عقل السامع لما سيرد بعد هذا المسند إليه الذي هو اسم الموصول، والخبر هو حيوان مستحدث من جماد، المقصود به هو الإنسان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى أو فقد علم سامع غير الصلة، أو فقد علم سامع غير الصلة، يعني أن المسند إليه يورد معرفا باسم الموصول لأن السامع لا يعرف من أحوال المسند إليه الخاصة به إلا الصلة، نحو الذي مات شجاع. إذا كان السامع لا يعرف من أحوال المسند إليه إلا الموت، نحو الذي مات شجاع، هذا معنى قوله أو فقد علم سامع غير الصلة. إذن المسند إليه يؤتى به اسم موصول من أجل تفخيمه وتقريره في ذهن السامع أو هجنة فيه، أي قبح في ذكره، أو توهيم، أي تنبيه السامع على خطئه، أو إيماء إلى نوع الخبر الذي سيأتي بعد المسند إليه، أو لأجل توجه السامع له، أو لأجل أن السامع يفقد أحوال المسند إليه، أي لا يعرف من أحواله إلا الصلة. هذا ملخص ما يتعلق بمرجحات تعريف المسند إليه بالموصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.